الو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلف، ويشتم السلف ويحكم على معاوية بالنار. هذا الرجل لا يجوز أن تقرأ شيئا من كتبه ابدا، انا لا اقرا له ابدا، ولكن والله يا شيخ ابو عبد الرحمن جلست مع شاب كوخذ عنه، فقاعد انا يعني بقول له انه الشيخ ناصر كتب مقدمه كتاب العلو ما يفيد يعني بالنسبه لي وكذا، ونفي هذا الكلام عن ابن تيميه رحمه الله، فبقول لي لا، في قول ان الامام الذهبي رحمه الله تراجع عن هذا الكتاب. هذا قول السخاف، هذا لا تسمع لهم أبداً. إنهم جهلة، الله أكبر. والله المستعان. الله يجزيك الخير. أهلا.